بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قول الله جل في علاه في فاتحة الكتاب وفي جملة الحمد التي تضمنت ثلاث آي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصفه نفسه جل وعلا بالربوبية المضافة إلى العوالم، إشارة من جهة إلى كمال التربية، لأن الوصف هنا بالمصدر يؤذن بالمبالغة، رب بمعنى التربية، يقال ورب يرب ربا إذا ربى، هذا معروف عندنا، يقال وربى إذا نما ورباه نماه غاية، ففي فعلها معنى دلالة المبالغة. ثم في الوصف والمصدر كما تقول فلان فلان قوة، أقوى من قولك فلان قوي، وصفه بالمصدر أبلغ من وصفه بالصفة كما كانت هذه الصفة على وجه المبالغة من أمثلة المبالغة أو من الصفات المشبهة. تقول فلان عدل، ودائما عندهم إذا جاءت الصفة إذا جاء الوصف بالمصدر فإنهم يقدرون محذوفا ذو، قالوا فلان عدل أي ذو عدل. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، يعني عندهم هذه من خصوصيات الوصف بالمصدر أنه لا يتعدل. تقول مثلا الرجال عدول العدل، عدل عادل، ما تقول عادل تصف الوصف بالمصدر تفرده وتذكره، ومرأته عدل ولا تقول عدلة، تزموا التذكير. والرجلان عدل تلزم الإفراد والتذكير. وكان وضرب من المجاز عندهم مجاز الحذف، قالوا عدل أي ذو عدل. ورب إذا قلنا من رب معنى تربية، الله تربية العوالي بمعنى ذو تربية للعوالي. وصفه بالتربية للعوالي معنى أن العوالي ما جلت غاية صفات تربيته جل في عمله. والتربية ما هي؟ يقولها العلمي هي أن تبلغ بالكائن غاية كماله عن طريق التدرج به مرحلة مرحلة ودرجة درجة درجة درجة شيئا فشيئا. إذا ما أنا هو الارتقاء بالكائنات عبر معارجها إلى كمالها ارتقاء تدريجيا، هذه التربية. ففيها أولا العلم بحاجة المربى وإعطاؤه المدد في حينه وإفاضة الكمال عليه بما هو بحاجة إليه إلى أن يبلغ تمامه. فاقتضت الربوبية سائر صفات التكميل، صفات الكمال في الإله، بدءا بصفات الذات حياة وإرادة وعلما وقدرة. حتى قال بعض أهل العلم إن الابتداء بالرب في مقام التعريف بالله فيه تذكير بالدرس الأول الذي لقنه الإنسان في عالم الذري حين سئل: ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ ألست بإلهكم؟ أول ما عرفته ولقنته في مقامي وأنت في طي الغيب في عالم الذر هو ربوبية الله لك. فلذلك الذي ينكر الربوبية يكون متنكرا لأصل الشهادة التي أبداها وأقر بها في عالم الغيب. وجود الإله ووجود مدده وكوني أثر من أثاره. لذلك جاء الاحتجاج بها في غير ما مقام، منها الاستفهامات المسكتة في صورة الواقع: فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، في باب الإيجاد، وهو أصل بداية الربوبية. بداية الربوبية لا يعليك إنشاؤك من عدم. وذلك الله تعالى جعلها في أبواب في باب التعريف بالربوبية: ما غرك بربك الكريم نقطتان، الذي خلقك. الإيجاد من عدم إخراجك من ظلمة العدم إلى نور الوجود أول آثار ربوبية الله فيك كما في الوجود من حولك. خلقك فسواك سويات على مستوى الصورة، وعدلك على مستوى القوة المضمرة فيك. الله لم يكملنا فقط صورة بل وسرا وهذا سر التعديل، عدل فيك القوة، هذا التوازن في قواك هو من آثار ربوبية الله المعدلة للطاقات الكامنة فيك، خلقك فسواك، وتسويته تمام في الصورة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. متى ما تجد خلق تجد معها سوى، ومتى ما تجد قدر ودبر فمعها هذا. وهذا أوصل إلى غاية الكمال في باب التدبير. أول ما عرفت من ربك وقدمت الشهادة منك عليه هو ربوبيته، فعرفك به في صدر الفاتحة بهذه الربوبية التي أنت معترف بها من قبل. رب العالمين، قلنا سابقا بأن العالم يكفي أن تقول رب العالم، ولكن الله عدد العوالي باعتبار الأجناس وباعتبار لونه من الاختلاف في الأصناف، وجمعه جمعا ملحقا بالعاقل للإشارة إلى أن أولي العلم ربوبيته لأولي العلم هي في قمة الربوبية. الله رب للسماوات والأرض يعني للمكان، ورب لهذه الألوان من الكائنات الغير العاقلة، ولكن رب للعقلاء الذين هم مطالبون بالحمد ومطالبون بالشكر ومكلفون بالخطاب. فربوبية الله ففيها تغليب للعقلاء وذوي العلم وغيرهم مندرج ضمنا باب أولى، فالتغليب. وفيه إشعار بكلمة عالم التي هي صيغة أداة، صيغة أداة معناها من صيغ الأدوات، كم هي هذه ليست قياسية، والعالم كقالب وطابع وخاتم لما يختم به ويطبع به ويحول بشيء يقلب كالقالب، يكون العالم لما يعلم به الشيء، لأن كل شيء علامة على الله جل في علاه. فهو عجبا كيف يواصل إله، كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ربوبية الله تتجلى في عوالمه المدبرة منه المربوبة منه. إذن هناك رب ومربوب، فالمربوب العالمون، والرب الله الذي استحق الحمد. وأول استحقاق للحمد ينطقك بحمده ويلهجك بذكره والثناء عليه هو آثار ربوبيته فيك، خلق فسوى وقدر. فهذا هذه الألوان من الربوبية التدبيرية هي التي تنطقك باستحقاق الحمد وخصوصية الله، لأنه لن يشترك أحد معه في خلقك وتسويتك، ولا في تعديل قواك، ولا في إنشاء هذا الوجود المناسب لك. والأرض وضعها للأنام لكم، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والعصف لبهائمكم، والحب ذو العصف، والريحان لأنوفكم تشمونه، ألوان من الأنعم وفيها أسرار وألطاف ترجع إلى تدبيرك في الأصل الضروري والحاجي والكمالي التحسيني. الحمد لله بالاستحقاق، لأنه رب العوالم، والعوالم شاهدة بعلامات التدبير فيها على استحقاق الله للعالم. ثم سؤال تجيب عنه الآية الموالية، ولزنا مع جملة الحمد بآياتها الثلاثة، الرحمن الرحيم، لتجيب عن سؤال لماذا هذه الربوبية، لماذا هذه العناية والتدرج بهذه الكائنات. تجد التدبير في حشرة أجنحتها في غاية التساوي، حركتها في غاية اليسر، أجهزتها فائقة في الصنع والإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء من الذرة إلى أكبر مجرة. كل ألوان الخلق فيها ظواهر الفائقية في الصنع والإتقان. لما؟ قال لأنه موصوف بالرحمة ذاتا وفعلا، فوصفه بها ذاتا على وجه الاتساع، وبيستحق اسم الرحمن. ولذلك قالوا ما صفة كعلم يا الرحمن، لذلك يوصف ولا يوصف به، ويجيء في مورد اسم الجلالة كثيرا وهو الرحمن، والأبلغية فيه من هذه الجهة كما قلنا، وأبلغية الرحيم من حيث التعلق وكثرة الرحمة وحدوث آثارها وسعة متعلقها. فالرحمن الذي انتهى في الرحمة وصفا إلى ما لا وراءه بالنسبة لرحمانية الله والرحيمية، تعلق رحمته بعباده على وجه التكرار والاستمرار، ليس رحمنا فقط بل ورحيما بالفعل. ولذلك رحيم يعد ورحمن لا يعد. وبعض العلم باللغة يقول الرحمن أقرب إلى أن يكون صفة مشبهة، بينما الرحيم هو من أمثلة المبالغة. وكل شيء قيل في الاسمين صفته شبيه، وقيل في اثنين معا من أمثلة المبالغة، ولكن لم تجري على القياس في أمثلة المبالغة. فرحمن صفة مشبهة أولا بالتنزيل وبعده بالتحويل، لأن عندنا لا يشتق صفة المشبهة من الفعل المتعدي، وصغه من لازم لحاضر. صفة المشبهة تصاغ من لازم لحاضر، من لازم أي فعل اللازم، منها رحمة تتعدق رحمة، ولكن نزلت ثم حولت. معنى نزلت منزلة أفعال السجايا. شنو أفعال السجايا؟ فقالنا نقول شجع فلان صار شجع، وكرم صار كريم، فيضم وسطه. حين تكون الصفات نقول فيها يضم، هذا قياسي في صفات السجايا. شرف فلان صار شريف، وكرم صار كريما، أي صار الوصف له هذا دائم. لكن رحمة أولا ننزلها منزلة السجايا ثم نحولها فتصير رحمة، أي صار رحمانا. يقول فيها التنزيل ثم التحويل، تحويل صيغتها ثم يشتق منها. وهذه الألوان من التغيير معروفة في الرسم في الصرف. ثم الزيادة، زيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذه قاعدة أغلبية، نادرا ما تجد زيادة في المبنى لا تدل على كحذر، أبلغ من حاذر، ولكن هذا استثناء لكن لا يخرج القاعدة عن كونها أغلبية. فرحمن الإمام السهيلي رحمه الله في نظرات في اللغة غاية في اللطافة. الإمام السهيلي أبو القاسم الضرير الصقلي دفين مراكش صاحب الروض الأنوف في شرح سيرة الهجرة، وهي من أجل الشروح، روض كسمة أنوف، أنا لا يزال كاملا لم تمسسه يد، كامل في إخراجه ما يبهج ويصر بالتمام دون أن تمسه الأيدي. هل أحد قوله تعالى في النساء لم يطمتهن إنس قبلهم ولا روض أنف مستأنف ابتداء لم يستهلك ولا روض. سويدي رحمه الله نتاج الفكر في اللغة من أجل كتب العربية، حتى إن بعض الأئمة الأعلام سطع عليه سطوا غريبا وذم بسبب ذلك، ولا داعي لذكر اسمه. فظهر كتابه المظهر كتاب نتاج الفكر، وجاء من علماء جلة سبحان الله، ذكره مرات أو قليلة من بعد لم ينسب إليه وأهل فصول الطوال. سيدنا السهيلي رحمه الله يقول في هذه الصفة، قال جاءت على صيغة المثنى، الرحمن جاءت ألف ونون، جاءت على صيغة المثنى لتدل على قوة المعنى، معنى أن الرحمة صفة لله فيه، إنه أنت بتذكر في حاجة بس بتأكدها تتأكدها بالتثنية أحيانا، قل هذا ثقة ثقة، وخسر مستوى اللفظ، فيصبح كأنك قلت ثقتان، هو واحد. فوصفها مجيء هذه الصفة على وزان المثنى للإشعار بقوة المعنى في الموصوف. حتى قال بعض العلم يمكن أن نرجع الرحمن إلى المنعم بالجلائل الأنعم كإمداد والإيجاد خرج من عدم، وكإنزال الكتاب، ولذلك قال الرحمن علم القرآن فصدر تعليم الكتاب وخلق الإنسان بصفة الرحمن، لأنها إنعام وإحسان بجلائل النعم. والرحيم المنعم بدقائق النعم على وجه الاستمرار، ولجل تسميه ما يسمى بالإرداف، لأجل إفادة التمام، تسميه بلاغة التتميم، بمعنى أن صور تدبير الإله ربوبية قد تتعلق بأنعم جليلة وبأنعم دونه، والكل منه جل أو دق، عظم أو كان دون ذلك، حتى يكون دلالة على أن مصدر هذه الربوبية بكل ألوان المنح والنعم صادرة عن الله. ده قالوا الرحمن هو الذي لا يتصور الإنعام بجنسه من العباد، يعني لا يتصور أن يجيء الإنعام به من العباد، كنعمة الإيجاد ونعمة المداد بالنفس. كيف معنى هنا نحتاج إلى إمداد بعضنا ممن ضاقت أنفسهم بقننة الأكسجين، فكم تكلفنا ذلك؟ واحد قد يتعب مؤسسة واحد، يعني لا يتصور الجود، فيض الجود بما ينبغي لا لعوض على وجه التمام والكمال إلا من الله، جنسه لا يتصور من جنس العباد. قال الرحيم المنعم بما يتصور الإنعام بجنسه، كبعض الشفاء كان يكون وسيلة. إذا قال بعضهم الرحمن الذي ينعم بلا واسطة والرحيم الذي ينعم بواسطة أسباب، إذن رجحت الرحمة بجهاتها إلى الله جل في علاه. إذن هو رب العوالم بمقتضى سعة رحمته ورحيميته وصفا وفعلا. لاحظوا معي أيضا المثاني في الرحمن، المنعم بالجلائل والرحيم المنعم بالدقائق واللطائف. ولاحظوا أيضا في الربوبية الذي زوجت وثنيت بمجلاها ومظهرها الذي هو العوالم، لأننا يعني لا نجد ربوبية مستقلة عن العوالم، يعني أنت صورتك وسيرتك وقواك المعدلة هي أنت العالم، أنت الآية، فلا نجد الفعل منفصلا عن المفعول، فهنا الربوبية مضافة إلى مفعولاتها إلى موجوداتها إلى ما هي الآية فيه. فهذه ثنائية من معنى المتان السبع الموجودات في الكتاب، ثنية الربوبية فعلا بمفعولها الذي هو العوالم، والرحمة ذاتا بالرحمة الدالة عليها فعلا. إن كيف نعرف رحمة الله التي هي صفة ذاتية به فيه إلا بالرحيمية؟ فانظر إلى أثر رحمة الله، يعني المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها، لتدل على رحمانية الله وصفها. وفيه إشعار بأن طريق الحمد هو طريق المعرفة، وطريق المعرفة طريق النظر في آيات الله في العوالم المبتوتة المنصوبة بين يديك وفي نفسك. ثم يجيء وصف الملك، وصف الله بالملك في سياق الحمد لله بما أنه الرب الرحمن الرحيم الملك، فيضاف فيه اسم الملك أو المالك على القراءتين إلى مجلاه ومظهره العظم وهو يوم الدين، في إشارة إلى أن الله ليس ملك ليوم الدين فقط أو فيه فقط، بل لسائر الأيام، ولكنه لما كان ملكه ومالكيته أجلى ما تكون، بحيث لا تدعى من أحد ولو تسببا ولو ظهورا بسيطا، هي في ذلكم اليوم بلا خلاف. وفيه إشعار أيضا بأن الحمد لله استحقاق ممتد على مدى العوالم بما فيها العالم الأخرى، وأن حمد الله لا ينتهي بوجود الموت، له الحمد في الأولى والآخرة، امتداد الوجودين وفي الصوتين، والله كما أن له الملك هنا فله الملك هناك، وكما أن له الحمد هنا فله الحمد هناك. وإنما خص الملك أو المالكية ليوم الدين وفي يوم الدين لأنه المجل الأعظم الذي لا يستطيع أحد، لمن الملك اليوم لله وحده، هذه من شبهة الملك، من شبهة الملك بالخسر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لأنه إذا قلت مالك في قراءة الأربعة، اثنين من السبع واثنين من ثلاثة فوق العشر، حال إذن أربعة يكون ومالك نل بروان، ومالك نل ظلا روى في الطيبة، وفي الشاصبية ومالك يوم الدين راويه ناصر، الراء الكسائي والنون عاصم، نرين نكتبه هنا نرين في السبع، ورزنا لها العشر تنزيده نل ظل روى، هذا طيبة. ومالك نل ظل روى، روى يدخل في الكسائي وخلف في اختياره وهو العاشر. وظلا يعقوب الحضرمي البصري الثاني وهو في العشر. ونل نون عاصم، فحصل أن سيدنا عاصم الذي روي حفص وجاء في مصاحف مالك يوم الدين. والثاني ظلا، الظاء المشالة في العشر ليعقوب الحضرمي. روى الراء الكسائي، ولكن هذا رمز الطيبة يجعل روى بكاملها رمزا جمعيا لاثنين هم الكسائي وخلف في اختياره، خلف العشر. واضح سيدنا؟ فهؤلاء الأربعة يقرؤون مالك، والبواقي بالعشرة يقرؤون مالك يوم الدين. فبدأنا الكثرة على مالك لكونه أمدح في مقام الحمد وأفخم في المدح بالملك، أفخم في مقام الحمد، بينما المدح بالملك والمالكية دون ذلك، ولكنه يندرج تحته. وليس لدينا نتفضيل القراءات من حيث مصدرها، فهي واحدة ما دامت متواترة في كل قرآن، ولكن تفاضل القراءات كتفاضل القرآن من حيث معاني، كتفاضل. قد تقول آية الكرسي أعظم آية القرآن، وسيدة آية القرآن، وسورة الفاتحة أعظم وأجل. فهذا التفاضل لا يرجع لتنقيص المفضول أبدا، وإنما للتنويه بما زاد به لخصوصية مقامه، خصوصية موضوعه. فهذا إذن هذا النوع من الوان الترجيح أيضا لا يجعل المفضول عليه ناقص، لنا ولا نقص في كلام الله. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي تمت وبلغت تمامها في البابين، صدق في المضامين وعدل في الموازين. موازين يعني الأحكام، والمضامين يعني الأخبار والأنباء، والقرآن يخرج عن كونه أحكام وأنباء عن الصحيح. ويجينا إن شاء الله بعد تفصيل ذلك في سورة البقرة. مالك يوم لا تملك من الملك، وملك الحاكم المنضي للجزاء والقضاء، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك ولا ينعكس، وهذا وجه تفضيلي عنده. وجرى يقول ابن عصية وجرى على هذه الحجة معظم المفسرين، قالوا هذا عندي ليس بلازم. هو يقول قال لك لماذا؟ لأننا لو أجرينا المقارنة بين مالك وملك دون ملاحظة المنسوب إليه أي المضاف إليه المالكية والملك، فإنه يمكن أن نقول نخرج مثل هذه العبارة تكون هذا أبلغ. أما إذا كان المضاف إليه واحدا فإنه ساعتها تتفق الدلالة. مثلا لو قلت مالك هذه الجهة، مالك هذه الجهة كاملة فلان، سيكون إثبات المالكية له من باب يعني أيضا إثبات الملك له بالضرورة، لأن الملك عندنا هو التصرف بالقول في الذي يقبل هذا التصرف، أي في العاقل، في ذي العقل. تصرف بالقول في العاقل الملك، تصرف بالقول، والملك تصرف بالفعل. الذي له تمام التصرف بالفعل في الكل يلزم منه أن يكون له التصرف بالقول في عقلاء ذلك من المملوكين. لو كنت تملك العقلاء تملك رقابهم، ألا يكون خطابهم خطابك لهم أيضا ماض فيهم بحكم كونك مالكا لهم؟ تستفقون الدلالة. فهمت النقطة؟ معناه لو كانت نسبة مختلفة أو جر المقارنة بين مالك وملك هكذا بالإفراد لكان لهذه الملوان الترجيح معنا كذا يقول ابن عصية. لكن والمضاف إليه واحد وهو يوم الدين الذي يبدأ بيوم البعث أو بلحظة في البعث وينتهي بيوم الخلود في النعيم والجحيم، وقال الله من ذلك كر ذلك. هذا اليوم على امتداده 50,000 سنة، وهي التي تكون على المؤمن كفواق ناقة، وكما بالعصر المغرب في بعض الروايات، على الكافرين غير يسير، يسير على المؤمنين، على الكافرين غير يسير. هذا اليوم الممتد المختلف منازله، منزل بحث إلى منزل حساب إلى منزل ميزان إلى منزل امتياز، وامتاز لما يونس وتصنيف، إلى منزل سوق، وسيق الذين مشاهد منازل. قيل إنها 50، تكون اليوم الذي فيه 1,000 سنة وخمسون ألف. قال ذلك فيه توصيف لأحد المنازل، هذا أحد ألوان الجمع، من فيهم كان مقداره 1,000 سنة وخمسين 50,000 سنة. قال هذا من بين ما جمع، قال 50 منزلا في كل منزل 1,000 سنة، فوصف أحد المنازل ومنزله ما يسمى منزل العروج أو يوم العروج. الذي يملك هذا اليوم يملك الحكم فيه، ولذلك قالوا أنه لابد من تقدير مالك الحكم يوم الدين، أي في يوم الدين، فتكون الإضافة على الاتساع في الظرف، هذا معروف في باب الظرف، الظرف المتصرف يتوسع فيه فينصب ونصب المفعول به ثم يضاف على أساس أنه مفعول فيه، فيقال مالك الحكم في يوم الدين، فأزيل الظرف ووسع بالوصل ثم أضيف، إن الإضافة على حد الإعمال. يقال أضيف إلى ظرفه توسعا، ومالك في يوم الدين، ماذا يملك؟ محذوف، وهو الحكم والإدانة. قالوا ما الذي دل على هذا المحذوف؟ هو قوله الدين، معناه يوم الجزاء، أي يملك الجزاء في يومه، أي يملك القضاء والجزاء والإتابة والضداء في يومها الذي هو يوم الجزاء. الذي هو مالك لكل ما يجري في هذا اليوم، ألا يملك الحكم فيه الذي هو أخص ما يجري فيه؟ فاتحدت دلالة الملك مع دلالة الملك، وصف لله جل في علاه. فهمتوا شي شوية؟ وما تجيبوا للفضل نشرح لكم أكثر في الكتابة، ضرورة الكتابة. قال إنما إن قال هذه الحجة التي درجوا عليها يعني ليست بلازمة، لأنهم لم يلاحظوا ما نسبت إليه صفة الملك أو الملك، ولو لاحظت لاتحدت أحيانا، بل لو وجدت صفة المالك أعلى من صفة الملك. ثم قال في الأخير نقلا عن أبي بكر يعني الطيب الباقلاني، من الطيب الباقلاني، بأن اختياره هو أن قراءة ملك لأنها أفخم وأمدع لدلالة المقام، لأنها مقام الحمد ومقام الثناء، فكونها أمدح واضح أيضا لأن جلالة الملك، وأوفق بذكر الرحمن وأبعد عن التكرار الذي قد يظنه البعض إذا فسرنا رب بمعنى المالك فيكون شبه التكرار، وعندنا التكرار يشبه أن يكون تأكيدا والتأسيس أفضل منه، أنه تجديد معاني جديدة مضافة، فهذه الأشياء يشبهها تلاحظ في الترجيح عند أهل العلم بمعاني الكتاب. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. اليوم يطلق على اللحظة اللغة، ويطلق على الزمن الممتد للإنجاز المتميز، الزمن المخصص لإنجاز مستقل يقال فيه يوم، ولذلك تسمى معارك أيام، معارك العرب أيام، وقد يكون اليوم 40 سنة. قال يوم البسوس، يوم داحش، يوم بدر هو أيام، ويوم حنين وهو أيام، ويوم بني قريظة هو أيام، 19 أيام ما خصص من الزمن لإنجاز معين بقدره في ابتداء وانتهاء يقال فيه يوم، وأصله دلالة على زمن متميزين، متميزين بملامحه ومعالمه، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي يوم الصوم، واليوم الطبيعي عند أهل العلم بالطبيعة من طلوع الشمس إلى غروبه. تميز من طلوع الفجر الذي هو أول الطلوع الحقيقي. يسمى بين طلوعين، لأن طلوع الفجر وطلوع الشمس. والفجر بداء خيط الإضاءة الأول، يتم خيط الأول الأبيض أول الطلوع هو ذاك الواد. فإذا هذو يقيسون من ظهور القرص في الأفق، من قرص الشمس يقول هذا طلعت الشمس، أنا طلع الفجر الذي هو الإشراقة الأولى، يعني الإضاءة الأولى السابقة على القرص، والتي تختلف زمانها كما عند أهل العلم بالمطالع والعلم بالتوقيف، الذي يجعلون زمنا ما بين الطلوعين، والذي ذكره القرآن في آية أمتع الأزمنة ما بين الطلوعين، وكان أطباء المسلمين يجرون العمليات بين الطلوعين، لأن زمنها يكون كزمن الجنة، طلوع الفجر وطلوع الشمس. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. جمهور المفسرين مد الظل بين الطلوعين، اشتدك الظل ما هو ليل ولا هو نار، وهو زمن صلاة الفجر الذي يجعلها مالك صلاة الوسطى أي الفضلة، ولا تعارض الأحاديث الواردة في صلاة العصر الصحيح. فضلة الصلاة، صلوات، صلاة بينية لا ليلية ولا نهارية، وإنما ظلية، صلاة الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ولو سكنه سكن أو سكن لتوقف الزمن. لو سكن الظل هنا بين الطلوعين انتهت الدنيا وتوقف الزمن. قال العلماء لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني قال لا ليل ولا نهار، لأنه لا شمس ولا قمر، وإنما هو ظل ممتد، ظلها دائم، أكلها دائم وظلها دائم. يوم الدين، إضافة يوم إلى الدين لأنه مخصص للدين، والدين له معاني أطال فيها بالمعصية إلى ست أو خمس، ومنها العادة والسياسة والحكم والطاعة دينونة والعبودية والجزاء. وقدم هذا، يعني هذه قال هذه أوفق للقياس، أوفق للمقام، وأنسب للذكر. يوم الدين أي يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان، أي كما تفعل تجازى على المشاكلة. ومنها قول الله تبارك وتعالى، هذا يفسر القرآن بالقرآن، فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين، لولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين ولا مكلفين ولا معاقبين ولا ترجعونها، يعني ارجعوها، ارجعوا هذه الأرواح إن كنتم صادقين. تحدي. والذي يملك الدين أي الجزاء، هذا فيه أنه يملك التكليف قبله، لأن الجزاء على غير تكليف سابق هذا ظلم، ليس كذا؟ ظلم، كيف يجازيك الله على غير تكليف سابق منه؟ فإذا الذي يملك الجزاء يملك التكليف قبله. وأين جرت ذكر التكليف هنا؟ قال في الربوبية، لأن ربوبية الله للعالم تقتضي تربيته من الجهتين، تربيتهم بالتكليف وبالتصريف. فالله في لله تبارك وتعالى فينا شواهد ربوبية التصريف والتسخير، والذي يتوفاكم بالليل، والوان من المدد الإلهي والتصرف فينا بربوبيته، وأن ربوبية تكليف. ولذلك الله تبارك وتعالى الذين كذبوا بكونه منزلا للآيات ومتكلما وآمرا وناهيا ومرسل للرسل، قال ما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الذين قالوا ليس في الوجود رسالة ولا رسول ولا لله خطاب للناس، هؤلاء ما عظموا ربهم ولا عرفوا قدره، ما قدروا الله، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. كيف يكون لله فيك تربية وتصريف تكمل مادتك دون أن يكون له فيك ربوبية التكليف تكمل معناك، لا عليك نعمة إيجاد وإمداد، ولكن نعمة إعداد لأجل الإسعاد بالخلود، وهذه النعم الكبرى. لذلك قالوا إذا أردت أن تدرى لقيمة النعمة فانظر موردها من وغايتها. فهذه الأنعم المادية وهي من سورة ربوبية الله متعلقها جسدك وقواك، وغايتها الحفاظ على هذه الكيان من الانهيار إلى الأجل المحدود. بينما ربوبية الله لمعناك يراد بها تكميلك على مستوى خلق، على مستوى تزكية نفس، لتصلح للجوار الخالد في النعيم الخالد. نعمة الإعداد من أجل الإسعاد، إيجاد وإمداد وإعداد لغرض الإسعاد، وهو النعم الدينية الروحية. قال لكل مدده من جهته، فمدد طينيتك من طين أرضك أمك، ومدد روحك من السماء الذي هبط منها والدك، نفخت فيه من روحي، أي من روحي التي خلقتها، أو من روحي يعني الملك المكلف بنفخ الروح، فهي سامية هبطت إليك من المحل الأرفاع، ورقاء ذات تمنع وترفع. ملك يوم الدين. إذن المعاني الدين الجزاء، والجزاء قال تعالى تجزى كل نفس بما كسبت، والجزاء هو الإثابة بقدر الطاعة أو فضل المجزي. جزاء الشيء ما وضع عوضا عنه بحكم العدل أو الفضل يقال فيه جزاء، فادخلوا فيه الإتابة والعقوبة على سواء، كانت على وزان العدل أو على وزان الفضل. وزان العدل وجزاء سيئة، وعلى وزان الفضل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وليس بالحسن، بالحسنى وهي فضلة في بابها. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا دليل جزاء الفضل، وتسميته جزاء، جزاء إنهاض لهمتك بأن هذا الموصوف بالملك موصوف بالعدل الذي هو عنوان مجد الملك. لا ملك بغير عدل، ولا ملك بغير فضل، حتى في عالمنا. قال بعض أهل البلاغة إذا ملك لم يكن ذاهبة فدولته فعلى من ذاهبة، ذاهبة يعني لو كان واحد في محل الملك على الناس ومحل الحكم يعني، وليس متفضل عليه، دعك العدل، لأن الفضل يقتضي ثبوت العدل. من العتبة، عتبة مجد الملك والعدالة، ثم يبقى الفضل هو تاج الملك. العدل مجد الملك والفضل تاجه. إذا لم يكن ملك لم يكن ذاهبة هبة فدولته فعلى من ذاهبة. كيف يكون ملك وفيه البخل على رعاية؟ أبدا ما يمكن، لا بد من أن. فالله جل جلاله حين أضاف الملك إلى يوم الجزاء وجعل الجزاء كما شرحه في آيات الكتاب بأنه على السيئة مثلها إلا أن يعفو، قال تعالى ويعفو عن كثير، والحسنة بأضعافها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول على أن ملك الله بين مجد وفضل، بين عدل وفضل، وهو قمة المجد ملكه. فرجعت إلى معنى الثناء عليه جل في علاه بالملك والملك. ويعجبني قول الفيروزابادي رحمه الله في القاموس بأن الملك لغة في الملك، ويشهد لهذا قراءة قول الله جل في علاه في سورة طه، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، نقرأ بملكنا ومعنا قروة، معنا شو تقرأ إذن بملكنا بالفتح، وافتحوا أولي نهن معاصي، واثنان يقرأني بملك بالضم وهو شفاء شفاء حمزة والكسائي، والباقون حقك يقرؤون بالكسر، فهذه من ثلاثيات الفاء التي قرئ بها في المتواتر. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا شفا، بملكنا أني، بملكنا حقك مستصيب رحمه الله، وبملكنا ضم شفا، وافتحوا أولي نهن. وسكت عن الثلاثة التي تنتزع تتعين لباقون ما لم يقرأ به وهو الكسر بملكنا، فرجع إلى أن الملك والملك والملك بالفتح يرجعان لمعنى واحد، وهو الذي قال فيه ابن عطية الشد والضبط، ومنه قول العرب ملك العجين بمعنى أنعمه دلكا، ومنه قم استدل به من قول قيس بن عصيم في قوله ملكت بها كفي فأنهرت فتقا، ملكت بها كفي أي ملكتها بكفي على لغة القلب، ملكت أي شددت، يسير إلى طعنة الرمح، ملكت بها كفي أي شددت بها وضبطتها بكفي. قال ويرجع معاقد معنى الملك والملك والملك إلى معنى الشد والضبط. ومنه قوله فملك بالليط، هذا أوس بن حجر ونسب إليه البيت هذا، فملك بالليط الذي تحت قشرها، هذا يشير إلى قوس يبريها الباري، ولكنه ترك غشاءها القوي حتى يقوي لبه، تعرف القوس قوس تاع النبال قد ينهكه صانع بالبري فيضعف القشرة الفوقية، قال أدنى ترك في القشرة ما يقوي لبه، فملك بالليط، الليط هو القشرة قوية الذي تحت قشرها وهو اللب، ملك أي قوة، فيرجع من الملك إلى الشد والضبط والقوة. وفي الحقيقة لأن الذي له الملك والملك يثبت له التصرف بقوة ونفاذ في مملوكه ومماليكه نافذ، فرجع معنى الملك في اللغة إلى معنى الشد، وهذا فيه يسمى البحث عن القاسم المشترك بين معاني ملك ملك ومالك، قالت الرجل معنى الشد والضبط واستأنس لها بكلام العرب، وفيه معنى لا يمكن للمالك إلا أن يكون ضابطا لما تحت يديه، ولا للملك إلا أن ينافذ الإرادة والقول فيما تحت إمرته، وهكذا يرجع لمعنى الشد والضبط والقوة. ملك يوم الدين، صور الملك الإلهي في يوم الدين، حدثنا عن القرآن الطويل، وهذا تكون أم القرآن مجلية لمعاني الغيب أيضا، من هنا يفتح الباب في فتحات الكتاب للحديث عن غيب الآخرة. قال تعرفوا أن العقائد الكبرى كم هي؟ ثلاثة، الله قطب أقطاب العقائد، وبعده المعاد والنبوءة، وجينا إن شاء الله كلها في الفتح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فتحوا الباب الحديث عن النبوءة المنعم عليها، المنعم عليها بالوحي والوصل وتكميل المثل، وبيجعلها واسطة بين الله وبين خلقه مثل. وهنا فاتحة افتحوا الباب للحديث عن الغيب بأسمائه، يوم الفصل إن يوم الجمع كان ميقاتا، يوم الدين كما هنا، وتسميته هنا باعتبار الأقضية وما يجري فيه، فهو يوم فصل ويوم حسم ويوم حساب ويوم دين وجزاء ويوم ملك تظهر فيه ملك الله، ويوم ملك لا أحد يستطيع، حتى الأصوات لا ترتفع، حين يجتمع الناس لا بد من تكون ضوضاء، الآخرة الجمع الأكبر وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا، يعني انتهى الكلام انتهى الصوت قطع كل شيء، بروز الملك حتى تحكمك في النطق انتهى، يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، حتى إذا أردت أن تشهد بغير الحق قلب لسانك أو ختم عليه، ثم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تصبح يدك لسانك الذي فعله الذي ينطق، العين تنطق، جوارح تتكلم. المهم اعتاد أن يتكلم ويزور مثل هذا اللسان فإنه ختم عليه، انتهى سلطان الكلام. ما سلطان الإمرأة وحشر الذين ظلموا، حشر وسوق وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. الملك يومئذ الحق للرحمن، ففي إشارة إلى الملك الذي من قبل لم يكن ملكا لأنه عارض بين عدمين، لم يكن ثم كان وهو إلى زوال، والعارض اسمه عارض لا ثبات له. إذن الملك يومئذ الحق، تابس الحق للرحمن، ملك يوم الدين. جملة الحمد إذن جملة تقضي في صدر الفاتحة بتبوت الحمد المستغرق الكامل ثناء بجميع المحامد على الله جل جلاله بمقتضى كونه ربا للعالمين ورحمانا رحيما بالعالمين وملكا للعالمين في يوم الدين في أقضيته العدل والفضل، ويرفع الثناء إليه بهذه الصفات وبهذه الأسماء التي هي مراجع ومعاقد كل أسماء الله الحسنى، بما فيها صفة الفعل وصفة الذات، صفة المجد وصفة الحمد، كل ألوان الصفات ترجع لهذه الصفات الثلاث. ولبقى إن شاء الله في عمر بقية فإن في خاتمتها نرجع أسماء 99 لتحفظوها ونستخرجها من رب ورحمن رحيم وملك إن شاء الله جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم باقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.